بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد عد لنا الشيخ السنن التي تكون قبل الدخول في الصلاة، وكانت الأذان والإقامة. أما اليوم فسنتكلم عن السنن التي تكون بعد الدخول فيها. قال الشيخ رحمه الله: وسننها بعد الدخول فيها أبعاض وهيئات، فأبعاضها ثمانية، المذكور منها هنا شيئان. وقبل أن نبدأ لابد أن نفرق ما بين البعض وما بين الهيئة. كل من البعض والهيئة يسمى سنة، أما البعض فإذا تركه الإنسان فينبغي عليه أن يأتي بسجود السهو، وأما الهيئة فلا يترتب عليه شيء. ونضرب مثالا على البعض وهو التشهد الأول، فلو تركه الإنسان أو ترك شيئا منه فإنه يسجد للسهو. أما لو ترك هيئة من الهيئات كوضع يده اليمنى على يده اليسرى مثلا، أو كالرفع عند التكبير، أو كالافتراش، أو كالتورك، كل ذلك يسمى هيئات، ولو تركها الإنسان بأسرها فإنه لا يسجد للسهو. قال: وسننها بعد الدخول فيها أبعاض وهيئات، فأبعاضها ثمانية، المذكور منها هنا شيئان. الأول التشهد الأول كله أو بعضه، والثاني القنوت في ثانية الصبح كله أو بعضه، ومحل الاقتصار على الصبح من بقية الصلوات الخمس في حال الأمن، فإن نزل بالمسلمين نازلة استحب في سائر الصلوات، ولكن ليس هذا هو من الأبعاض، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت للاتباع. وهكذا في اعتدال ركعة الوتر في جميع النصف الثاني من رمضان. نحن نعلم أن الصلاة الثلاثية كالمغرب، والصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء يوجد فيها تشهدا، أما التشهد الأول فهو بعض من الأبعاض، وأما التشهد الثاني فلقد مر معنا أنه ركن من الأركان. والتشهد يشمل على كل شيء، يعني على كل شيء من، يعني عندما يريد أن يتكلم عن التشهد إما أن يكون كاملا وإما أن يكون ناقصا، فإذا نقص منه شيء، يعني نقص من أركان هذا التشهد شيء، فكأنما نقص هذا التشهد. مثلا أراد أن يتشهد ولم يقعد له، أراد أن يتشهد ولم مثلا ولم يسلم على النبي عليه الصلاة، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل التحيات لله. إذن كله أو بعضه، كله يعني تركه بالكلية، يعني قام من سجود الثانية إلى قيام الثالثة ولم يأتي بشيء، هذا ماذا يسمى؟ ترك التشهد كله. أما لو قلنا إنه ترك بعضه، ترك بعضا من ألفاظه مثلا التي جاء بها في الأركان، والألفاظ التي جاءت بالأركان متعينة كقولنا التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. لو ترك شيئا من هذا فإنه يعتبر تاركا لهذا البعض. لذلك قال شيئان، الأول التشهد الأول كله أو بعضه، والثاني القنوت. أما القنوت فلو نظرنا إليه فإننا نعرف أن القنوت إنما يكون أين؟ بعد الركوع من الركعة الثانية من الفجر، هنا محله. وأيضا له محل آخر في النصف الثاني من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر، في نفس المحل الذي نقنت فيه في الصبح، وهو بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الأخيرة من الوتر. ما هي أركان القنوت؟ أركان القنوت ثلاثة: دعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أتى بالوارد كان أفضل، ولكن لو أتى بهذه الأشياء الثلاثة مختصرة فإنه يجزئ عنه ونقول إنه أتى بالقنوت. فما هي هذه الأشياء الثلاثة مختصرة؟ الدعاء، أقل الدعاء يكمن في قولنا اللهم اغفر اللهم ارحم، هذا أقل الدعاء. وأقل الثناء أن نخاطب الله عز وجل باسم من أسمائه، كقولنا يا غفور اللهم اغفر، هذا دعاء، ويا غفور هذا ثناء، وبعد ذلك تتبع ذلك بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذه الثلاثة فقد أتيت بالقنوت، وإن تركت واحدة منها فإنك لم تأتي بالقنوت كاملا وأتيت بالقنوت ناقصا. السؤال الآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، عندما تنزل هذه النازلة بالمسلمين ما هي النازلة؟ مثلا عدو اقتحم بلادهم، جراد أتى إلى زرعهم، أي شيء من النوازل العامة، طوفان في مكان آخر، وباء في منطقة أخرى. وليس المراد أن كل المسلمين يجب أن يكون هنالك قد أصابهم البلاء، لا، قد نكون نحن في خير تام ومع ذلك إخواننا في منطقة أخرى ربما عندنا نزل المطر بشكل جيد، إخواننا في منطقة أخرى لم ينزل عندهم المطر. ألا نصلي نحن صلاة الاستسقاء؟ نصلي، لأن المسلمين بعضهم لبعض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فإذا نزل بالمسلمين نازلة، مثلا اليوم نازلة إخواننا في حول المسجد الأقصى وفي فلسطين، نازلة نزلت بالمسلمين، نازلة نزلت في كشمير، نازلة نزلت في إفريقيا، نازل أي نازلة هذه؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزلت بالمسلمين نازلة كان يدعو. أين يكون هذا الدعاء؟ أيضا عقب الركعة الأخيرة من كل فرض من الصلوات الخمس. هل يعتبر ذلك مكانا للقنوت؟ نعم، وإن كانت نازلة لكنها لا حكم له كحكم القنوت الذي هو في الفجر، فلو تركه الإنسان لا يأتي بسجود السهو. ومحل الاقتصار على الصبح من بقية الصلوات الخمس في حال الأمن، فإن نزل بالمسلمين نازلة استحب في سائر الصلوات، ولكن ليس هذا من الأبعاد، وهو المتعين، وهو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إن كان الإنسان وحده فإنه يفرد في الدعاء فيقول اللهم اهدني في من هديت، وهكذا إلى آخر الدعاء. وإن كان إماما فينبغي عليه أن يدعو لنفسه وللمسلمين الذين معه ولكافة المسلمين، فيقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا فيمن عافي. ومعنى اهدنا يعني يطلب الإنسان من ربه عز وجل أن يجعله مندرجا في هؤلاء الذين كانوا مهتدين باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة وعافني في من عافيت أو وعافنا في من عافيت، هنالك بلاء في الدنيا وهنالك بلاء في الآخرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا من بلاء الدنيا ومن بلاء الآخرة. فإذا كان الإنسان يسير على هذا الأمر ويطلب من الله عز وجل السلامة في أمره، لذلك يطلب من الله أن يتولى. من تولاه الله فهو حسبه، من تولاه الله فهو ناصره، من تولاه الله فهو حافظه، من تولاه الله سبحانه وتعالى فهو مبعده عن الذنوب وعن الآثام، يحفظه فيسلكه مسالك الصالحين ويبعده عن مزالق هؤلاء الذين يسلكون طريق الشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا جميعا وأن يسلم أولادنا وأزواجنا من كل شر يا رب العالمين. أيضا وقني شر ما قضيت. فالإنسان إنما يسأل الله تبارك وتعالى البركة ويسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه شر القضاء. القضاء خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولقد وقع بعض المسلمين كالمعتزلة، وقعوا في مشكلة معينة فنسبوا الخير إلى الله والشر لا يكون قالوا من عند الله. نحن نؤمن أن الخير وأن الشر من عند الله، هم أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا في مشكلة أكبر من التنزيه. إذا لم يكن الشر من عند الله تبارك وتعالى، هل يوجد هنالك إله آخر يعطي الشر؟ لا، عند ذلك يصلون إلى مرتبة أعظم بكثير لا يستطيعون ولا يجدون لها حل. أما مسألة الأدب مع الله عز وجل، أن ننسب الخير إلى الله وأن ننسب الشر إلى أنفسنا، فهذا لا بأس به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الراضين بقضائه وقدره. أما قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليه، معنى ذلك أنت الحاكم وأنت المتصرف، ولا يمكن لأحد أن يتصرف في هذا الكون مهما على شأنه ومهما كبر اسمه ومهما عظمت مرتبته، فلا عظمة أمام عظمة الله ولا حكم أمام حكم الله عز وجل. وما ترون من العظمة والسيطرة والحكم في هذه الحياة الدنيا إنما هي صور. ولذلك الله عز وجل بيده قلوب العباد يحركها كيف يشاء، بيده أرواحهم وبيده كل شيء في هذه الحياة، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عادل. يعني عندما يعرف الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو الحافظ، فإذا أراد الله عزة إنسان لن يحصل له الذل أبدا، وإذا أراد الله له الرفعة لن ينزل عن هذه المرتبة أبدا. ومعنى تباركت، نسأل الله عز وجل دائما أن يكون خيره المتزايد علينا، أي تزايد خيرك في هذه الحياة الدنيا. وتعاليت يعني بعد ذلك، فلا نسأل الله تبارك وتعالى أن نقر بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. هذه الأدعية وهذه متعينة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألك إنسان أدعو من عندي أم أدعو بهذا الدعاء، تقول وخير ما تأتي به هو الوارد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا في اعتدال ركعة الوتر في جميع النصف الثاني من رمضان، هذا عند الإمام الشافعي، وعند الإمام أبي حنيفة دائما يقنت في كل الوتر في كل السنة، ولكن القنوت عند الإمام أبي حنيفة إنما يكون بعد القراءة وقبل الركوع. المأموم يكتفي أن يقول عند الدعاء آمين، وعند الثناء أن يكرر هذا الثناء بقلبه، أو أن يقرر هذا الأمر نعم بكلمة من الكلمة. وهو كقنوت الصبح في ألفاظه، يعني قنوت في رمضان مثل قنوت الصبح في نفس الألفاظ. وجبره بالسجود أيضا إذا تركه الإنسان في النصف الثاني من رمضان فإنه يجبر بالسجود. ويسن للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل أن يقول بعده قنوت عمر، يعني دائما التطويل والزيادة على الحد شيء غير مطلوب، إلا مثلا نحن في مسجد كهذا المسجد فأتى الإمام وأراد أن يقنوت، هذا القنوت الذي يفعله لا يدري من الذين يصلون خلفه، فالباب مفتوح والناس يقدمون وربما يمتلئ المسجد وربما يكون فيهم الصحيح ويكون فيهم العاجز، يكون فيهم المريض ويكون فيهم القوي وهكذا. فينبغي على الإمام أن يأتي بالوارد فقط، فإنه إذا أتى بالوارد فإنه لا يكون متعديا، لا يأتي بزيادة عند ذلك، لا يقال له أطلت في صلاتك ولا يقال إنه أساء في إمامته. أما إذا كان هو لوحده قام ليصلي ولا يوجد معه أحد على الإطلاق، فأراد أن يطيل في القيام ما شاء وأراد أن يطيل في السجود ما شاء، فهذا أمر سمح له الله تبارك وتعالى، سمح له الشارع أن يفعل ما يشاء ضمن قواعد الشريعة الإسلامية في الأركان الطويلة والأركان القصيرة. ما معنى لمنفرد؟ المنفرد هو الذي يصلي لوحده ولا يصلي معه أحد. أما القوم المحصورين كأننا كنا في بيت من البيوت أو في غرفة أو في مسجد مغلق، قام بعض الطلبة يريدون أن يصلوا مثلا صلاة، هؤلاء الطلبة عبارة عن 4-5 محصورين، لا يمكن أن يأتي إليهم واحد يقتدي بهم، فنظروا إلى بعضهم البعض وقالوا نريد أن نقرأ الآن مثلا جزءا كاملا في القيام، فهل يصح ذلك؟ ما في مانع، لأن هؤلاء القوم محصورين. فلو كان واحد من الممكن أن يأتي إليهم لا يسموا هؤلاء من المحصورين، عند ذلك الباب مفتوح، يبقى الإمام يصلي وفق ما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالزيادة على الدعاء بالنسبة للإمام إنما هي اعتداء، وينبغي عليه دائما أن يكون معتدلا في دعاء بعد الوتر، بعد الانتهاء من الوتر، بعد الانتهاء فليدعو الإنسان ما شاء، وهو المكان الذي يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو هذا مكان تقبل فيه الدعوات. الإنسان بعد أن يكون قد انكسر قلبه وتقدم إلى ربه وسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذلل وعلم أنه عبد ذليل أمام رب جليل وأقدم على الله تبارك وتعالى وأخلص له في العبادة، وبعد ذلك رفع كفيه إلى الله تبارك وتعالى منكسرا بقلبه لا بلسانه ولا بشكله، فإن هذا من الأوقات التي ترجى فيها دائما. هذه الأوقات على الإنسان أن يغتنم فيها الدعاء لله سبحانه وتعالى، في الأوقات التي تنزل فيها الرحمات من السماء، عند نزول الغيث، عند التقاء الجيوش، عند الانتهاء من الصلاة، عند المواقف التي يتقرب الإنسان فيها من الصدقة، عندما يدفع زكاة ماله، هذه الأوقات يسن دائما للإنسان أن يدعو. ودائما القرآن الكريم يعلمنا هذا الأمر، ولذلك تقرأ أنت هذه الآية في سورة البقرة وتكررها كثيرا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العمل يحتاج وراءه إلى دعاء، والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يعني هذا صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. لكن المسلمين اليوم يفعلون شيء من الدعاء وعبارة عن شكل الدعاء لا حقيقة الدعاء. حقيقة الدعاء تحتاج إلى استعداد. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر مثلا سوى بين الصفوف ورتب الأمور وأعد ما استطاع من القوة واستشار أصحابه ومنع أعداءه من الماء، وكان ماء بدر مثلا وراءه إلى كل ذلك. بعد ذلك ذهب إلى عريشه وأخذ يناجي ربه، وحتى كان الصديق رضي الله عنه يريد أن يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى كيف أخذ جهده في الدعاء وهو يخاطب ربه تبارك وتعالى الذي وعده بالنصر. مع وعده بالنصر كان هذا الأمر. أما المسلمين اليوم هو قاعد في المسجد وهو ماسك على ماله، وبده ابنه ما يروح على القتال، ولا بده ينفق مال في سبيل الله، ولا بده يشترك، ولا بده يشترك احد اولاده ولا احفاده. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، انو نصرها؟ ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنى يستجاب له؟ اذا الدعاء ليس اقوى، والدعاء انما هو حقيقة، حقيقة تعلق العبد بربه تبارك وتعالى. لن يترك الانسان الحال، ما في شيء في التجاء الى الله عز وجل. اما ان يجيب المضطر اذا دعا، عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى اقريب هو ام بعيد، ماذا انزل الله تبارك وتعالى؟ واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على كل حال الدعاء شيء يعني شيء مطلوب. فإذا كان الإنسان محصورا يعني مع جماعة أو كان منفردا وأراد أن يزيد على الدعاء، بأي شيء يزيد على دعاء القنوت الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت، إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت، هذا هو الدعاء. يزيد عليه دعاء سيدنا عمر أي الذي رواه سيدنا عمر، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، هذا هو الدعاء الثاني. فلو أضاف هذا الدعاء الثاني إلى الدعاء الأول فهو يأتي، هذا ركن قصير، فهو يأتي بشيء مطلوب. أما إذا زاد على ذلك حتى ولو كان منفردا فإنه يكون معتديا على هذا الركن وعلى هذا البعض الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو مشهور أي الدعاء، وهذا الذي اختاره الإمام أبو حنيفة في الدعاء في الوتر، وقد ذكرته في شرح التنبيه وغيره. والبعض الثالث يعني من الأبعاض القعود للتشهد الأول. لو أتى بالتشهد قائما فإنه يكون قد ترك بعضا من أبعاض الصلاة، كما أن الفاتحة تحتاج إلى قيام في الأصل، كذلك التشهد يحتاج إلى قعود. لكن القيام كما قلنا في الفاتحة للقادر عليه، والقعود للتشهد الأول أو للتشهد الثاني سواء كان بعضا أو كان سنة أيضا للقادر عليه. فلو كان الإنسان مثلا لا يستطيع الركوع ولا يستطيع القعود، ألا يأتي بالتشهد وهو قائم؟ مثلا يستطيع القيام فقط، أما لا يستطيع لا جلوس ولا قعود مثلا لأمر فيه ولعلة طارئة حصلت له، فهل يأتي؟ طبعا القعود لمن؟ لمن يكون قادرا للتشهد الأول. والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير. ما هي الكلمات؟ كما قلنا الكلمات التي اختارها يعني الفقهاء، والتي ليست اختيار يعني من قبل آرائهم، وإنما نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعا بين الروايات في كل كلمة متعينة، كقولنا التحيات لله. فلو أبدلها مثلا بأي سلام أو بأي كلمة أخرى فهل تجزئ؟ لا تجزئ أبدا. إذن والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه. والرابع القيام للقنوت، عندما يقنط يكون قائما لا قاعدا، طبعا لمن كان يصلي قائما، فلو كان يقرأ الفاتحة قاعدا أيضا يقنط قائما. والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. والسادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت. كل دعاء قلنا لا بد له إذن كما قدمنا من دعاء وثناء، ما هو الشيء الثالث من الأركان؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ترك ركنا من أركان الدعاء، ترك الدعاء وترك الثناء أو ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتبر البعض الذي أتى به ناقصا، لذلك ينبغي عليه أن يسجد لسه. كما أن الصلاة على رسول الله في الدعاء في التشهد كذلك في دعاء القنوت هي جزء من دعاء القنوت، لذلك عدها بقوله والسابع والسادس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت، والسابع الصلاة على الآل بعد القنوت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. نعم، بعد التشهد الأخير. وظاهر أن القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له، يعني لا بد أن يكون الإنسان قائما في القنوت عندما يصلي على النبي وعلى آله، وكذلك لا بد أن يكون قائما في التشهد عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فتزيد الأبعاد بذلك. الأبعاد بشكل مختصر كما قلنا شيئا، ما هما؟ التشهد الأول والقنوت. ولكن إذا أردنا أن نفكك كل واحد من هذه الأشياء يفكك إلى عدة أشياء: دعاء وقيام وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعود إلى غير ذلك، تزيد هذه الأبعاد. أما حقيقتها حتى لا ننسى دائما، فإننا نقول إن الأبعاد في الصلاة عبارة عن شيئين كاملين لا نترك من أركانهما شيء، وهو القنوت والتشهد الأول. هو أربع أجزاء، كل جزء مثلا تركه فإنه يسجد للسهو، لو وقام ودعا ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض أي الأركان، وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع. أذكار الركوع مثلا التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، لو تركه الإنسان فقط نزل إلى الأرض وسجد لله عز وجل ولم يتكلم بأية كلمة، سجوده صحيح، سجوده صحيح ولا يأتي بسجود السهو. وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود، فلا يجبر تركها بالسجود، أو فلا يجبر يعني المصلي تركها بالسجود. ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول خلافا لبعض المتأخرين، يعني يكفي أن يقول في التشهد الأول اللهم صل على محمد، يكفي هذا، يكفي. أما في التشهد الثاني لا بد من الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المتأخرين ينبغي أن يصلي على الآل في التشهد الأول. بذلك نكون قد انتهينا من أبعاد الصلاة. بعد ذلك قال وهيئاتها 15 خصلة، لا بد أن نذكر هيئة هيئة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.